قال: فصل. فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكرا جوالا، فاستخدم الإرادة فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح، فإن تعذر استخدامها رجع إلى القلب بالمنى والشهوة وتوجهه إلى جهة المراد. ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، أن الخاطر ما قد استقر، مجرد هجوم على القلب، لكن الفكر قد صار فيه شيء من الاستقرار. قال: ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات. أنه إذا صار يفكر فيه تكرر ذلك وصل به إلى الإرادة، صار يريده، أولها خاطر ثم تفكير فيه ثم إرادة. وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، أي قبل وقوع العمل اصلح إرادتك، فإذا وقع العمل ذهب عليك التدارك، ما بقي إلا التوبة. وتداركه أي تدارك فساد العمل أسهل من قطع العوائد، يعني عمل نادر أهون من الذي قد تكرر منه وصار له عادة. إذن خاطرة ثم فكر ثم إرادة ثم فساد عمل ثم عادة. من يعيد هذه الخمسة والستة الأمور؟ أولها من ذاك محمد، خاطر ثم فكرة ثم إرادة ثم فساد عمل ثم عادة، صلى الله العافية. هذا تدرج الشيطان على الناس في المعاصي، يبدأ يهجم عليه بخاطر في قلبه، ثم إذا فكر فيها وتساهل في الخاطر ولم يدفعه صار فكرة، ثم صار إرادة، ثم صار عملا، ثم يصير عادة عياذا بالله. قال: فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، يعني اقطعت الفكر والخواطر من أولها واشغل نفسك بما ينفعك. والنفس إذا لم تشغل بخير وبحق شغلت بالشهوات والشبهات وبما لا ينفعها. فالنفس مثل الوعاء، إذا ما ملأته بالخير ملئ عليك بالشر. قال: فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك. فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن ذلك التفكر في أمور كيفية صفات الله، كيفية ذات الله، وأمور لا تعنيك، من أمور لم يطلع إلا عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فلا يجوز لك أن تفكر في هذه الأمور، اقطع هذا التفكير، فكر في مخلوقات الله. ولذلك قال بعض العلماء: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله. قال: فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك. فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، واشتغل عن أنفع أشياء له بما لا منفعة له فيه. فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك، فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك، وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك. ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك. يعني تفكيراته في أمور خسيسة من أمور الدنيا، بل ربما من